فصارت هذه الأدوات الست تنقسم إلى قسمين في جواز رفض معذورة على اسمها بعد استعمال الخبر. ثلاث منها يجوز فيها الرفع والنصب، وهي إني وأنا ولكن، وثلاث منها لا يجوز، وهي ليس ولعل وكأن. ووجه كونها لا يجوز الرفع المعطوف هذه الثلاث لأنه يختلف معنى اختلافا عظيما. فمثلا ليس زيدا قائم وعمر، كنا ستجعل عمر مبتدا، فهل فيه التمني ان تتمنى انه قائم؟ لا، لانك اذا جعلته مبتدا قطعته عما سبق، قطعته عما سبق فلا يكون التمني. كذلك نقول في لعل زيدا قائم وعمر بالرفع، نقول لا يصح، لانك لو فعلت هكذا لم يتبين لنا انه داخل في الرجاء الذي تعلق بزيد. كذلك كأن زيدا أسد وعمر لا يستقيم، لأن نجد هل أنت تريد كأن زيدا أسد وعمر قط ولا وعمر أسد؟ ما نجد. طيب، إذن يجب أن أقول ليس زيدا قائم وعمرا، كأن زيدا أسد وعمرا، ولا بد لعل زيدا ناجح وعمرا، ولو عمر وعمرا. طيب، نعم، نعم، ها اقرا، نعم، من آمن منه بالله، نعم. هذه قالوا انه يتعين ان يكون الخبر محذوفا قبل قوله والصابرين، نعم، والتقدير والصابرون كذلك، او والصابرون من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ويكون كذلك مقدرا بعد قوله ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى. نعم، يمكن ان نهمل على ظاهره ونقول ان الرب هنا بناء على العطف على ان وفيه على محل ان وفيه، من امن الجمله من امن بالله واليوم الآخر، جمله شرطيه هي خبر مؤكد. ما هو التعليل؟ لأنه لا يمكن أن تسلط على ما بعد ما مع وجود ما، ولهذا تسمى ما كاف. عند ابن عقيل ما أشار إلى هذا؟ نعم، العقيل، أين؟ لا يلزم على تأمين كل هذا بناء على قواعد. نحن نقول الصرف معطوفة على محل اسم أو على محل إن واسمها لأن أصلها ما الرأس ولا نفس منها. أما أن نقول الصارمون خبرهم من آمن منهم بالله ولا الآخر وخبر من الذين آمنوا ولين هذه النصارى محذوف، هذا يعني أننا حدثنا شيئا قبل أن نعرف تقديره. وإذا جعلنا من آمن منهم بلا ولد آخر خبر لقوله إن الذين آمنوا والذين هدوا نصارى وخبر السابقون محذوف، أيضا هذا يكون كلام رقيقا، يكون تقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقون من آمن منهم بالله ولم آخر من آمن منهم بالله ولم آخر هذا رقيق ينزل القراءة. لكن إذا قلنا الصادقون معطوفة على محل اسم إنا فهذا الحياة، وهذا مذهب الكسائي إمام الكوفة. ونحن قلنا لكم من طريقنا فيما يختلف به النحويون أن نتبع الأصل الصادق الأجمعين. هل يجوز أن أقول كأن زوجا لفي المسجد، كأن زيدا لفي المسجد؟ أسألك أن يجوز أم لا؟ لماذا؟ اللام لا تصحب إلا خبر. طيب، علمت أن زيدا لقائم، علمت أن زيدا لقائم، لماذا؟ اللام لا تصحب إلا عندي. تمام. طيب، ما هو الخبر الذي يمتنع معه دخول اللام مع انه خبر العلم؟ هذا واحد. او فعلا ماضيا متصرفا غير مقبول بقلب بس فقط. عبيد، إذا كان منفيا تمام، إذا كان منفيا وإذا كان فعلا مضارعا متصرفا غير مفعول بقلب. نعم ماضيا متصرف غير مفعول بقلب. طيب، لماذا لا يجوز أن تصحب الخبر إذا كان منفيا؟ النبي نفسه والتوحيد إثبات. طيب، مثل طيب عبد الله، إن زيدا نخل لا يجوز، لا يجوز لأن الخبر آمن. طيب، لماذا تجيب يا أحمد عن قول الشاعر وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء؟ بعض الدول هذا الشاعر. طيب، يعني فيكون مستثمر. طيب، وفي قول وجه آخر توكيد النفي لا أقول توكيد النفي لا آخر. شاب هنا هذا الشاب أو لا، وذلك أن القائد كيف يكون منفي والقائد كان مستوفيه. طيب، نريد يا منصور مثالا ماضي الذي لم تتم فيه الشروط دخول اللام. نعم، ابن زيد. نعم. فلا يجوز أن تقول فرضية. مثال يا خالد بعكس ذلك، لخبر الماضي تدخل عليه اللام. لا يريد فعل الماضي يستصح دخول يستصح دخول اللام عليه هو بدون واسطة. إن زيدا لنا مرة صح. ما الذي تصحبه هذه اللام؟ تصحب أيضا الخبر ولا لا؟ وتصحب أربعة أشياء. مثال صحبتها لمعمول الخبر المتوسط. أنت إن سيد الأطعام شاكي كان العبارة سرقة أو غصبا. أقول أكل طعامه سرقة أو غصبا. أجيش أو ضيافة طيب لو قلنا إن زيدا آكل لطعام يجوز أو لا؟ لماذا؟ ويستاق أن يكون متوسطا. أحسن لقوله وتصحب الواسط. طيب ومن الوسط إلى ناصر تصحبه الآن. مثال له إيش؟ إن زيد له الكلم. إن هذا لهو القصر حق. هل لضمير الفصل محل إعراب فاعل؟ له محل إعراب. ما هو؟ منفصل. لكن هل له محل إعراب؟ طيب لكن هو ضمير الفصل هل لها محل إعراب أو لا؟ لا. ما هو المثال الذي نستدل به على ذلك من القرآن؟ نعم. لا الاحتمال هو مبتدا وحق الخبر والجملة خبر مبتدا. أظن ذكرناها. لعلنا اتباع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولو كان لها من أحد الأعراب فكان هما الغالبين. تمام. نعم. كيف؟ نعم. هذه طيب ما فائدة ضمير الفصل والجمع؟ توفيق. حصل صح. ضمير بين الصفة والخبر. هذا المثال ياسر يتبين لنا أنه أن فيه تمييزا بين الصفة والخبر. محمد هو الباب فما يتعين نحن. نعم. طيب ولو قلنا إذا وصار يعتقد الخبر تمام أحسن. طيب قال ابن مالك ووصف ما هي الحروف المبطل اعمالها وقد يبقى العمل سامح. نعم يا ابن وقد يوقع العمل لله سبحانه فيكون كثير ولا فيكون كل الادوات فيكون المراد انه يوقع عليك فقط وهذا مقابل الحقيقه. والاسلام انه قد يوقع العمل مع كل الادوات ولكنه قليل. نعم. هل انتم الان قال فهمت؟